جل الله عن ذلك جلالا كبيرا. يقول الله عز وجل بعد قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار الذي فسرناه في الدرس الماضي، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال، كل منهم نظر إلى مقصد من المقاصد التي خوطب بها أهل الكتاب، فمنهم وهم الأكثرون ذهبوا إلى أن هذا الكلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أنه تتمة كلام اليهود. جمهور المفسرين على أن قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن هذا كلام اليهود، ثم إنهم أصحاب هذا القول الذين ذهبوا إلى أن هذه الجملة في قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، ذهبوا إلى أقوال أيضا، يعني الجمهور الذي قال إن قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أيضا ذهبوا إلى أقوال في تفسير الآية. فمنهم من قال إن قول الله سبحانه وتعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تتم لكلام اليهود، وأن قول الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية من كلام الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ينتهي كلام اليهود عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. طيب ماذا يقصدون بولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ من يقصدون؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون لا تؤمنوا إلا لرجل يحكم بالتوراة أو يحكم بالإنجيل، يعني تبع لموسى أو تبع لعيسى عليهما السلام على شاكلة الأنبياء قبله. هل بعث الله أنبياء بعد موسى؟ بعث كثيرا، منهم سليمان وداود، وأنبياء كثر من بني إسرائيل، وأيضا عيسى ويحيى وزكريا كلهم أنبياء، كلهم بعد موسى عليه السلام. فيقولون يعني أهل الكتاب لا تؤمنوا لأحد إلا أن يتبع دينكم، فيكون التوراة منهجا ودستورا له، منهجا وشرعا ودستورا له. طيب قبل أن نكمل الأقوال، هل فعلا آمنوا بالرسل الذين بعثوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وكانوا على شرع موسى عليه السلام؟ لم يؤمنوا، بل قتلوا هؤلاء الأنبياء واعترضوا عليهم وشاكسوا عليهم، ولم يكن هناك إيمان حقيقي من اليهود بالأنبياء الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام، بل حتى شكسوا وشاكسوا على موسى نفسه. وتعرفون القصص كثيرة جدا، وأسلفنا القول في سورة البقرة بصور كثيرة جدا. فهذا الكلام منهم ليس حقيقيا، بمعنى أنهم لن يؤمنوا بنبي حتى ولو جاء تابعا لدينهم، تابعا لدينهم. فلطالما شاكسوا وقتلوا الأنبياء، فلطالما شاكسوا وقتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وغيره، واعترضوا على النبي الذي قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وفعلوا الأفاعيل مع أنبيائهم، فاعتراضهم على نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أتى بشرع جديد وكتاب جديد أو أوحي إليه بكتاب جديد وهو القرآن، هذا ليس حقيقي وإنما أرادوا عين الاعتراض وعين الكفر، ولا يهمهم حقيقة، لا يهمهم إن كان تابعا لدينهم أو أتى بدين جديد، هذا الأمر ثانوي عندهم. فالأصل عندهم كفرهم والعياذ بالله، فالأصل عندهم كفرهم والعياذ بالله. هذه وقفة نقفها مع قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، بل نقول لهم ولا أنتم لن تؤمنوا حتى ولو تبع دينكم. والدليل إيش؟ قصص الأنبياء الذين قتلتموهم وسفكتم دماءهم واعترضتم عليهم وكفرتم بهم وبمن جاء وبما جاءوا به. طيب، يقول الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا يدل أيضا الأمر الثاني، هذا يدل أيضا على أن قول الله سبحانه وتعالى في الصفحة التي قبلها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أنه أيضا مرتبط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مخاطبون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أن يوحدوا الله عز وجل ثم يكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما أن يؤمنوا ويوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا بيناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، أن الكلام في سياق واحد، مثلما خوطبوا بأن لا يعبدوا إلا الله ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا، خوطبوا أيضا بأن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا عاب عليهم هنا أنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فهذا يدل على أنه لا تبرأ الذمة عندهم حتى يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ طيب، الآن نأتي إلى الأقوال في تفسير هذه الآية، وأرجو منكم التركيز. القول الأول من أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله، الآية. القول الأول قالوا إن قول الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، والكلام معناه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم، فقول الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله أتى اعتراضا بين كلامهم مناسبة للرد عليهم، لستم أنتم من يقسم رحمة الله، لستم أنتم من يحكم أين الهدى، لستم أنتم من ينزل الكتاب، لستم أنتم من يحدد أي نبي يتبع أي نبي، وهكذا. فصار قول الله سبحانه وتعالى على التفسير الأول قل إن الهدى هدى الله اعتراضا في ثنايا كلام من؟ اليهود، في ثنايا كلام اليهود، وكلام اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. ما معنى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ أن بمعنى لئلا، ولا محذوفة أو مقدرة، فصار المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني حتى لا يؤتى أحد من العلم مثل ما آتاكم الله عز وجل في التوراة أو الإنجيل، أو يحاجوكم عند ربكم. صار أمران، الأمر الأول حتى لا يؤتى أحد من العلم مثل ما عندكم، ثانيا حتى لا يحاجوكم عند الله عز وجل بهذا العلم، مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون، وهذه فسرناها في سورة البقرة. فهم يقولون بينهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم حتى لا يؤتى أحد من العلم بمثل ما عندكم فيحاجوكم بهذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. فهم القول الأول؟ أعيد. يقول أصحاب القول الأول إن قول الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية في كلام من؟ اليهود. طيب ما هو كلام اليهود؟ كلام اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي لئلا يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يؤتى أحد أي من العلم، يؤتى من العلم. إذا آمنتم به، إذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا آمنتم به يؤتون من العلم مثل ما عندكم ويحاجوكم عند ربكم. إذا لا تؤمنوا، إذا لا تؤمنوا حتى يصبح العلم إيش؟ علم اليهود أو علم النصارى. فهم القول الأول؟ يحتاج إعادة بعد؟ طيب القول الثاني، قالوا إن كلام اليهود ينتهي عند قول الله سبحانه وتعالى دينكم، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هنا انتهى كلام اليهود. طبعا كلام اليهود تبعا لما قبله، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هنا انتهى كلام اليهود. ثم الكلام الذي بعده استئنافي من الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، بمعنى قل إن الهدى هدى الله آتاكم من العلم لتحاجوهم به عند ربكم أو يحاجوكم به هم عند ربكم. فصار المعنى قل إن الهدى هدى الله لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأن لعلة يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي أعطاكم الهدى هدى الله وأعطاكم من العلم ما لم يعطه أحدا قبلكم، حتى أهل الكتاب ما عندهم علم مثل ما عندكم، أو يحاجوكم عند ربكم، أي أعطاكم من العلم ما لم يؤته أحد قبلكم فيحاجوكم يوم القيامة، ما يستطيعون يحاجوكم لأن علمكم ما أوتي أحد مثله، لأن علمكم ما أوتي أحد مثله. فصار على القول الثاني، فصار قول الله سبحانه وتعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي من كلام الله، يحذر هذه ينبه هذه الأمة ويبين لها فضلها أنه ما أوتي أحد من العلم مثل ما أوتيتم أنتم. قل إن الهدى هدى الله لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فلم يوجد من الأمم السابقة من أوتي من العلم مثل ما أوتيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد يوم القيامة أن يحاج أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم القول الثاني؟ أعيد. القول الثاني يقول الكلام من بعد دينكم، الكلام بعد ذلك كله من كلام الله يخاطب هذه الأمة، يقول لهذه الأمة قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي قل إن الهدى هدى الله لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو لأن تصبحوا على درجة من العلم ما أوتيه أحد من الأنبياء قبلكم فلا يستطيع أحد محاجتكم. قل إن الهدى هدى الله هو الذي يهدي من يشاء، أن يؤتى أحد مثل ما يمتنع على أحد أن أن هنا الامتناعية، أن يمتنع على أحد أن يؤتى مثل ما أوتيتم فيحاجوكم عند ربكم، فيحاجوكم عند ربكم، ما يستطيع أحد يحاج أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه ما أوتي أحد من العلم مثل ما أوتيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول سعيد بن جبير. القول الأول قول ابن جريج، القول الأول قول ابن جريج، القول الثاني قول سعيد بن جبير والأعمش والحسن والكلبي ومقاتل والفراء، والفراء. فهم القول الثاني؟ القول الثالث قريب من معنى القول الثاني، واعتمد على قراءة ابن كثير المكي. من رواته ابن كثير؟ من يعرف رواة ابن كثير؟ أحمد البزي وقنبل. أحمد البزي وقنبل. يقول الشاطبي الشاطبية: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كاثر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا، وهو الملقب قنبلا. فابن كثير المكي أحد القراء السبعة، رواته أحمد البزي وقنبل. وقرأ ابن كثير أن يؤتى على أنها استفهامية، ووجود همزتين سهلت الأخرى فأدغمت في الأولى وجاء المد، سهلت أن يؤتى، أن يؤتى، فالأخرى سهلت وأدغمت في الأولى فصار هناك إيش؟ مدا، فصار مدا. أن يؤتى أحد مثل ما أتيت. والمعنى سؤال استفهامي استنكاري لليهود، بمعنى قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أي أكفرتم لئلا يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم. صار الخطاب لمن؟ لليهود. والاستفهام هنا استنكاري، أي أكفرتم بما عند محمد صلى الله عليه وسلم لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أعيد القول الثالث، القول الثالث جعل المعنى سؤالا استنكاريا، والسند في ذلك على قراءة ابن كثير. ففي قراءة ابن كثير أن يؤتى أحد مثل ما أتيت، فيصبح المعنى إيش؟ سؤال استنكاري من رب العزة لمن؟ لمن؟ لليهود، بأن يقول الله عز وجل لهم: قلتم هذا الكلام لئلا يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أي أكفرتم حتى لا يؤتى أحد مثل ما أتيتم. فالسؤال هنا إيش؟ استنكار، يستنكر الله عليهم قولهم ويقول لهم: أتقولون هذا الكلام حتى لا يؤتى أحد مثل ما أتيتم من العلم، وحتى لا يحاجكم أحد عند الله عز وجل؟ فهم القول الثالث يحتاج إعادة. أن نفسها الألف وفوقها مدة همزة المد، أن يؤتى أحد، بمعنى أن هناك همزتان، الهمزة الأخرى سهلت وأدغمت في الأولى فصار هناك المد، أن يعني أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أي أكفرتم حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، وحتى لا يحاجكم أحد عند الله يوم القيامة. فصار السؤال موجها لمن؟ لليهود. والسؤال إيش؟ استنكاري، يستنكر الله عز وجل عليهم كفرهم، وأنهم أرادوا بهذا الكفر أن لا يؤتى أحد من الناس ما عند اليهود من العلم فيحاجهم يوم القيامة. فهم القول الثالث. الآن الأقوال الثلاثة فهمت. طيب، هناك قول رابع اختلف عن الجمهور في هذا الكلام، يقولون إن الآية من أولها إلى آخرها من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو خطاب للمؤمنين. القول الرابع يقولون إن الآية كلها من كلام الله، يعني كلام اليهود انتهى عند لعلهم يرجعون. كلام اليهود انتهى وين؟ لعلهم يرجعون. فصارت الجملة بعدها استئنافية، الآية ابتدأت بكلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب المؤمنين من بدايتها، يقول الله للمؤمنين: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. القول الرابع يقولون إن الآية من بدايتها من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه خطاب من الله للمؤمنين، وأن كلام اليهود انتهى عند قول الله سبحانه وتعالى: لعلهم يرجعون. وما بعد ذلك يخاطب الله المؤمنين، يقول لهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا واضح كما في القول الثاني، أو يحاجوكم عند ربكم، لا يحاجكم اليهود عند ربكم، فإنهم لم يؤتوا من العلم مثل ما أوتيتم، فلا يستطيعون أن يحاجوكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الفضل بيد الله. والفضل بيناه بسورة البقرة، وهو الخير الكثير، وهو الخير الكثير الذي لا مقابل له. بيد الله فيها إثبات صفة اليد على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يد حقيقية تليق بالله لا نعلم كيفيتها، تليق بجلال الله لا نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نخيلها. يؤتيه من يشاء، يؤتي الله هذا الفضل من يشاء. فإيتاء الفضل من صفات الله الفعلية المعلقة بالمشيئة، متى ما شاء آتى فضله من يشاء، آتى فضله من يشاء. قال: والله واسع، بيناها بسورة البقرة. عليم، بيناها أيضا. قال: يختص برحمته من يشاء. إذن يؤتي الفضل من يشاء ويختص بالرحمة من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين في حديث واحد فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك لا يملكهما إلا أنت. هذا الحديث عجيب يا أخوة، احفظوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الجوع ذات يوم، فدعا بهذا الدعاء، في نفس الوقت أهدي إليه شاة، أهدي إليه شاة، وهو دعاء رزق، ورزق مستعجل بعد، من أراد الرزق المستعجل فعليه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك لا يملكهما إلا أنت، لا يملكهما إلا أنت. في هذه الآية ذكر الله عز وجل الفضل والرحمة، قال عن الفضل يؤتيه من يشاء، وقال عن الرحمة اختصاص لله عز وجل يختص برحمته من يشاء. طيب، هذا فيه رد على المعتزلة، فالمعتزلة يقولون: العبد يكسب فضل الله ورحمته، وينفون أن الله يختص برحمته من يشاء، وأن الله يؤتي فضله من يشاء. المعتزلة عندهم شبهة، هذه شبهة حملتهم على أن تحكموا في أفعال الله، في أشياء نص الله عليها في القرآن، مثل هذه الآية، نص الله عز وجل عن نفسه أنه يؤتي الفضل من يشاء، وأنه يختص بالرحمة من يشاء. وكثير من الآيات يبين الله عز وجل أنه يختار ويختص ويؤتي، ولا مرية ولا شك عند المؤمنين في ذلك. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله عز وجل: والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وقال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا. وقال الله عز وجل: قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. وقال الله سبحانه وتعالى: يؤتي، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء. وآيات كثيرة جدا يبين الله عز وجل أنه يختار ويختص ويؤتي ويصطفي، وهي من كمال فعله، وكل أفعاله وكل أفعاله فيما اختص به سبحانه وتعالى، وآتى به واختار به واصطفى به، كل هذه الأفعال تدل على الحكمة، كل هذه الأفعال تدل على ماذا؟ على حكمة الله عز وجل، كل أفعال الله تدل على ماذا؟ على حكمة الله عز وجل. إذا اصطفى وإذا اختار وإذا آتى. طيب، وإذا اختص كل أفعاله تدل على حكمة سبحانه. المعتزلة عندهم مشكلة، يقولون إذا اختص الله واختار ما عدل، إذا خلق مخلوقا وخلق مخلوقا آخر ثم اختار هذا المخلوق ما عدل بين مخلوقاته، قبحهم الله حيث كانوا. ومن الجهل أتوا، ومن الجهل أتوا أو أتوا. نقول أتجعلون كمال العدل أن تختاروا أنتم من يستحق فضل الله؟ أتأتي إلى إنسان مخلوق ثم تقول له أنت بمعطياتك ومنظورك تقسم فضل الله يأتي لمن؟ أتجعل كون إنسان وصل إلى مرحلة من الفضل والعلم يستحق كذا وكذا من الله، وأن إنسان آخر لم يصل إلى هذه الدرجة يحرم من فضل الله؟ أتمنع أن الله يهدي رجلا كان عاصيا؟ أتمنع أن الله سبحانه وتعالى يغني رجلا كان كافرا؟ أتمنع أن الله سبحانه وتعالى يضل رجلا كان عالما؟ أتمنع ذلك بادعاء العدل؟ أبدا. الله عز وجل قد يهدي أضل الناس ليظهر حكمته جل وعلا، وقد يضل أهدى الناس لأجل حكمته سبحانه. فالله هو الذي يعلم ولست أنت ذلك. ثانيا، الله سبحانه وتعالى عنده ما ليس عند الناس ليحكموا على عدل الله. الله يطلع على الخطايا والنوايا. فالله سبحانه وتعالى لما يهدي ويختص ويؤتي ويختار إنما يفعل ذلك لكمال حكمته. فليس الناس من يحدد على الله. عندهم عند أهل الكتاب عند المعتزلة أن الإنسان لا يصل إلى النبوة حتى يبذل أسباب النبوة، ها؟ يكون عنده من العلم يتدرج من الفضل من الفضل والعمل فيصل إلى درجة معينة فيؤتى النبوة. نقول كذبته، الله يختار. قد يختار رجلا طريدا قتل نفسا وهرب من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة يختاره ليكون نبيا. لا أحد يحدد فعل الله. يقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل عما يفعل، لكن الله إذا فعل فعل بحكمته سبحانه وتعالى، لا يفعل فعل ينافي الحكمة. فهمت؟ إذا وقف أمامك المعتزلي وقال لك يكسب الإنسان فضل الله، نقول له كذبت، بل الله يختص برحمته من يشاء. نعم، فعل العبد مظنة فضل الله، فعل العبد مظنة فضل الله، لكن الله لا يسأل عما يفعل، قد يعطيه وقد لا يعطيه. قد يبذل إنسانا الأسباب كلها ليكون عالم الأمة ولا يصل إليها، وقد يبذل إنسان نصف مجهوده أو ربع مجهود هذا الرجل فيجعله الله عز وجل عالم هذه الأمة. صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ قد يبذل بعض الناس أسبابا لم يفعلها كبار كبار كبار أهل العلم ولا يتصدرون ولا يكتب لهم ولا يفتح لهم من الفضل ونشر العلم، وقد يبذل إنسان آخر بعض هذا المجهود لكن الله يفتح عليها أبواب نشر العلم ويفتح عليها ويصير عالم هذه الأمة. هل يسأل الله عن ذلك؟ نقول يختص برحمته من يشاء. جاء الفقراء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله. فقال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون ونصلي ويصومون ونصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على أمور تسبقون به أهل الدثور؟ قال نعم يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال قولوا دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، فتلك تمام المئة. إن فعلتم ذلك سبقتم أهل الدثور. فانصرف الفقراء فرحين بهذا الدعاء وصاروا يقولون دبر كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا بعد فترة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويقولون مثل ما نقول. تعلموا هذه التسبيحات التي نقولها نحن دبر كل صلاة ويتصدقون ولا نتصدق. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على منطق المعتزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصواب، حاشاه ذلك. على منطق المعتزلة يكون الكلام إيش؟ يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بشيء يسبقون به أهل الدثور. ما في شيء اسمه اختصاص، ما في شيء اسمه فضل الله يؤتي من يشاء. على كلام من؟ المعتزلة. على كلام المعتزلة أنه ليش أهل الدثور سبقوا الفقراء؟ فهمت؟ نقول لهم ذلك فضل الله، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله في القرآن، يختص برحمته ميش. لكن إذا اختص أو آتى أو اختار أو اصطفى سبحانه وتعالى إنما يكون ذلك على وفق حكمته، لأنه لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى إلا على وفق حكمته، يظهر بذلك حكمته. كل شيء يفعل في هذا الكون يظهر حكمته سبحانه وتعالى، حتى خلق إبليس الرجيم أعاذني الله وإياكم من شره للدلالة على حكمة الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ إذا لو جالك معتزلي قال لا الإنسان يكسب فضل الله وهذا مقتضى العدل، نقول له إيش؟ كذبت. الله يحكم أين مقتضى العدل، ولست أنت من يحكم. قد يقلب الرجل من خمارة إلى إمام مسجد، ويقلب الرجل من إمام مسجد إلى خمارة، لكن كل ذلك على وفق حكمته، يضل من يشاء ويهدي من يشاء وليس ما يشاءه المعتزلة. فهمت؟ يضل من يشاء هو لا من يشاء المعتزلة، ويهدي من يشاء هو لا من يشاء المعتزلة. عرفتم كيف الرد على المعتزلة؟ فهمت الحمد لله. يقول الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب. من هنا تبعيضية، أي وبعض أهل الكتاب من إن تأمنه أمانة بقنطار، والقنطار بيناه في السنة الماضية عند قول عز القناطير المقنطرة. القنطار هو الماء الكثير المكبد أو المكدس فوقه بعض فوق بعض. القنطار هو الماء الكثير الذي تكدس أو تكبد بعضه فوق بعض، تكدس بعضه فوق بعض. يقول الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب لو تأمنه بقنطار يؤديه إليك، منهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة تتعب حتى تعصر كثير. طيب هل هذه الآية في سياق مدح بعضهم دون بعض وأنهم أجزاء، أو أنه في سياق الذم؟ قولان عند أهل العلم. هل هذه الآية في سياق المدح لبعضهم أم في سياق الذم؟ قولان. القول الأول أنه في سياق المدح لبعضهم، أنه بلغ من الأمانة لو تعطيه القناطير من الذهب يرجعها إليك، أمين، وبعضهم غير أمين. ما فائدة هذا المدح؟ قالوا تأليف قلوب أهل الكتاب حتى يستمعوا إلى القرآن، تأليف قلوب أهل الكتاب حتى يستمعوا إلى هذا القرآن. لما يذكر أن بعضهم عندها أمانة ممكن أن يسمع القرآن أو يستمع. واستدلوا أن الله عز وجل مدحهم في سورة آل عمران، مدح بعضهم فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أهل الكتاب، يتلون الكتاب. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يشهدون. فقال الله عز وجل في ثنايا سورة آل عمران فصل بعضهم عن هذا الكلام ومدحهم بأنهم يتلون آيات الله وأنهم يأمرون بالمعروف وأنهم يسارعون في الخيرات وغير ذلك. طيب لماذا هذا المدح؟ قالوا يتألف قلوبهم حتى يستمعوا لهذا القرآن، لما يرون أن الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب ثم يقول لستم متساوين، هناك منكم أهل العدل والأمانة والأمانة وهناك الضلال، اليهود والنصارى أهل الكتاب، من أهل الكتاب، قال الله عز وجل من أهل الكتاب. فقالوا إن المراد بقوله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يتألف قلوب من؟ الأمناء منهم، من اليهود والنصارى، يتألف قلوبهم حتى إيش؟ يستمعوا لهذا القرآن. هذا من قال سياقه سياق إيش؟ المدح. هذا من قال سياقه سياق المدح. القول الثاني قالوا لا، السياق هنا سياق ذم. طيب أي ذم في إثبات الأمانة لهم؟ قالوا إنهم يتعاملون مع الناس بأسلوب تحييري يحير من يتعامل معهم. البنوك الربوية الآن حقانيين على آخر صح، لكنهم مرابين من الطراز الأول. حتى تسمع من بعض الناس يقول يا أخي معاملة البنوك الربوية أحسن معاملتكم، صح ولا لا؟ تسمعونها ولا ما تسمعونها؟ يقول له حط حسابي البنك الربوي أحسن لي منه، خدمات وتسهيلات وقرب من العميل وخدمات، يدس السم في العسل، يدس السم في العسل. فتجد عندهم الخدمات الأخرى أمناء، حتى يقول لك إذا سددت المبلغ قبل انقضاء المدة نرجع لك الفوائد، ما تكون الفوائد مثل ما فعلتها لو التزمت في الأقساط، صح؟ يقول لك إذا سددت المبلغ قبل انقضاء المدة نرجع لك إيش؟ بعض الفوائد. هذا الأداء هل هو من أمانتهم أم من غشهم؟ من غشهم. أنت مرابي يا رجل، أنت ما أخذ مني ثلث المبلغ حرام، ثلث المبلغ صحت اللي تأخذ مني أنت ربا زائد، أنت تأخذ مني مالا مقابل المال الذي أعطيتني. فيقولون أن اليهود أو أهل الكتاب أو النصارى منهم من يعطيك بيد ومنهم من يأخذ بيد حتى تعترف التعامل معهم. ولهذا حتى في عصرنا هذا نقول إيش؟ تاجر مع يهودي، حط مالك عند يهودي، حقانيين تجار صح. طيب هذا اليهودي كان يأخذ منك المال بإيده ويقتلك فيه بإيد آخر، هو أمين معك في التعامل كتاجر نعم، لكن هذا المال الذي يكسبه هو سيقتلك به، يحاربك ليل نهار به. فهمت؟ إذن منهم من قال من أهل العلم قال إن الآية ليست سياق مدح لهم بل سياق ذم، حتى يظل المؤمن محتار في التعامل معهم. مرة يقول هذا يهودي راح يديني بهالفلوس، ومرة يقول لا هذا يهودي تاجر وأمين و ما في مثله، ويسهل لك في التعاملات ويسهل لك في التسهيلات ويقدم لك الخدمات وما تجد مثله. كل دول العالم الآن تستثمر مع اليهود لأجل هذه الصفة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهمت الآية على القولين المدح والذم؟ طبعا ما دليل من قال انه سياق ذم؟ قال لان الايه ذكرت بعد ذم وقبل ذم. الذين قالوا ان هذه الايه جاءت على سياق الذم قالوا ان قبلها ذم لهم، فليس من المعقول ان يمدحهم بعد ذلك، وبعدها ذم لهم، لان الله يقول بعد ذلك وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وذكر نفس العلة نفس الكلمة، قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفي هذه الآية قال عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكما إنه ذمهم في قوله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، هو أيضا يذمهم في هذه الآية ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار. فهمت؟ إذا ما دليل من قال إن الآية هنا المراد بها ذم اليهود ذم أهل الكتاب؟ قالوا إن السياق كله ذم لهم، فليس من المعقول أو ليس من الحكمة أن يمدحهم في ثنايا ذم، لأن ذمهم بقوله سبحانه وتعالى يا أهل كتابي لم تلبسون الحق بالباطل، وذمهم بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب، وذمهم في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وذمهم بعد ذلك يعني بعد هذه الآية ذمهم في قوله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، فكل هذا ذم، فكيف يكون مدح في قوله ومن أهل الكتاب من تمنه بقنطار؟ فهمت؟ فقالوا إذا المعنى ذم، إذا لما كان أمين معك ما كان أمينا حتى يضرك في الأخرى، ما كان أمينا معك لأمانته لأنه يراقب الله أبدا، كان أمينا معك ليضرك في الأخرى. ولهذا يحتار الإنسان في التعامل مع اليهود، منهم من أنت أمنه بقنطار يؤديه، منهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه. طيب إيش تعامل معك؟ كيف سأفهمك؟ إذن هم مذمومون بهذه الآية. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل.